قال حدثنا علي بن سهل الرملي. علي بن سهل الرملي هو صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. صدوق خرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرته عن حبيب بن أبي ثابت, وهذا يعني واضح أن فيه الواسطة محذوفة. وحديث أبي ثابت هو ثقة يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق خرج أصحاب السنن. وهو صدوق خرج أصحاب السنن. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.